قال حدثنا شعبة عن يزيد أبي خالد قال سمعت المنهال بن عمر يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يعود مسلما فيقول سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا شفي إلا أن يكون قد حضر أجله. هذا ضعيف لأن يزيد بن خالد هذا قال الدالاني ضعف الحديث. لكن على كل حال دعاء طيب، دعاء المريض طيب. مدار على المنهال بن عمرو. لا اللي قبل يزيد بن خالد هو الطيب. ولا منهال لا بأس به. سويت من دعا من طريقة التليفون يجزي. نعم. من دعا من طريقة التليفون ما تيسر له الدعاء. من طريقة التلفون أو غير التلفون. يدعو لأخيه ولو بظهر الغيب بلا تلفون. دعا المؤمن لأخيه بظهر الغيب قال ملك الموكل آمين ولك بمثله.